ناس واخدين بالاسباب واقفين ومستنين بعيد بعيد عن مزلقين القطر عشان القطر يعدي ما حدش يصاب، وتيجي عربيه مقطوره من ورا تخبط كل العربيات ديت وتضرب في القطر وتقلب عربيات القطر عربيتين من القطر، ويموت عدد كبير جدا من الناس ويصاب عدد كبير. حد فيهم كان عارف انه هيموت؟ حدش عارف متى يموت ولا اين يموت. يعني سبحان الله، الانسان يعني مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض قوم فليس يموت في أرض سواها. هي لحظة معلومة ووقت معلوم ومكان معلوم. حبيبك صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أصدق الصادقين، كان يسمى قبل البعث الصادق الأمين. بل وفي الحديث اللي رواه مسلم لما عبد الله بن سلام ده كان حبر من أحبار اليهود، بيقول لما دخل النبي المدينة انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا إليه، فكنت في من انجفل. قال فلما رأيته ونظرت إلى وجهه علمت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، ده رجل صادق. الصدق بيشع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان ساعتها مشرك، قال فبما يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يعني النبي عليه السلام بيأمرهم بكده وهم أهل جاهلية، ورغم ذلك عارفين النبي بيأمرهم بإيه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيأمرك وبيحض الأمة كلها على أنهم يكونوا صادقين. يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. حاجة بتوصل لحاجة أخوي وحبيبي، أصدق مع ربنا، أصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بالله عليك وبالله عليك، تتمنى دلوقتي حالا وإحنا قاعدين يبقى مكتوب إن فلان اللي هو حضرتك أو حضرتك عند ربنا يتكتب إن أنت صديق ولا كذاب؟ تخيل لما الملائكة كلها تعرف إن أنت كذاب، وتخيل في المقابل لما الملائكة كلها تعرف ان انت صديق. الله، سيرتك في السماء تبقى جميلة، الملائكة تدعي لك تستغفر لك. سبحان الله، نعمة جليلة وعظيمة. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند أبي داود بسناد حسن، أنا زعيم، يعني أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الله، ويقول كما عند أحمد بسناد حسن، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. اضمنوا لي ست حاجات أضمن لكم الجنة. أول حاجة في الستة دولت، أصدقوا إذا حدثتم. ياها، هو على كده؟ طب يعني معلش، عشان بقى أنت بقى عايز تقول لنا بقى يعني اللي بيصدق ربنا هيرزقه مسك الختام إن شاء الله بحسن ظني بالله. أصدق مع ربنا، أصدق مع نبينا، أصدق مع الناس، إن شاء الله ربنا يكرمك وتكون من أهل مسك الختام. ربنا يرزقكم وإياكم مسك الختام. لكن اوعى تنسى العبارة اللي احنا هنتعايش معها على طول، وماذا أعددت لها؟ أعددت الصدق ولا الكذب؟ أعددت الصلاة ولا تركتها؟ أعددت الحجاب ولا سبتيه؟ أعددت إيه بالظبط؟ خدوا بالكم، مسألة مهمة قوي. أنواع الصدق في عجالة سريعة ثلاث حاجات: الصدق في القول، وكما يقولون الصدق من جاء، والنبي قال لك وعليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. كان في مرة واحد مذنب وبيقع في كبائر كتيرة جدا، وكان نفسه يتوب ومش عارف يعمل إيه، فكل ما يجي يتوب يرجع تاني. فراح لواحد من المشايخ وكان رجل عاقل، قال له أنت بتذنب كتير؟ قال له كتير جدا ونفسي أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال له طب هقول حاجة، اعمل اللي أنت عايزه بس بشرط إن أنت هجيني هنا بعد أسبوع وتحكي لي بصدق، وأوعى تكذب علي، تعهدني أمام الله إن أنت تكون صادق معايا، ان انت كل اللي بتعمله هتيجي تحكولي. قال له حاضر. فمشي، فجاي يشرب خمر، فقال تذكرت ان الله حرم الخمر، وان انا لو شربت هروح للشيخ بعد اسبوع هيسالني شربت ولا ما شربتش، واحنا تعاهدنا امام الله ان انت تكون صادق. فقال قلت لا، ما هروح اقول له شربت خمر يعني عيب طبعا. فقام سايبها، جه رايح يمشي مع الجير الفريند بتاعته، فتذكر ان ربنا حرم ده، يعني ما ينفعش ان انا اتخذ واحده خدن وان انا اعشقها يعني عياذا بالله في الحرام. فقال لا، وبعدين كمان الشيخ هيسالني وهقول له عملت كذا، هفضح نفسي يعني. وكل لما يجي يعمل معصيه يتذكر ان ربنا حرمها، ثم ان الشيخ ده هيساله فهيظهر قدامه بصوره مش كويسه. فلما عاد إلى الشيخ بعد أسبوع قال له ماذا صنعت؟ قال له كلما أردت أن أحدث ذنبا أو أفعل ذنبا تذكرت أن الله قد حرم هذا الذنب، وأنك ستسألني فأستحي أن أذكر لك أنني قد فعلت هذا الذنب، فقد طبت إلى الله وعدت إلى الله. صدق من جاء، صدق من جاء في الدنيا وفي الآخرة. كان الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام كان عنده حوالي 12 سنة، خد من أمه فلوس 40 دينار وكان مبلغ كبير جدا يعتبر، ورايح عشان يتلقى العلم في بلد مجاورة للبلد بتاعته. فهو رايح مع قافلة طلع عليهم اللصوص، خدوا منهم الفلوس كلها، وبعد ما خدوا منهم الفلوس كلها جم عند هذا الغلام قال له معاك كام يا ابني؟ قال له معايا 40 دينار. قال له انت بتكذب عليا؟ قال له لا والله. قام موديه رئيس اللصوص قال له كم معك؟ قال له 40 دينار. قال له وراها له. قام مطلعها له قال له طب يا بني ما حملك على ان تصدق معي؟ انت عارف ان انا هسرقك، ايه اللي خليك تصدق معايا؟ قال عاهدت امي منذ بدايه امري على ان اكون صادقا، فأنا أستحي أن أنقض عهدي مع أمي. فبكى رئيس اللصوص وقال سبحان الله، أنت عهدت أمك على أن تكون صادقا وتخشى أن تنقض عهدك مع أمك، وأنا لا أخشى أن أنقض عهدي مع ربي، فقد تبت إلى الله عز وجل. وأمر برد كل الأموال لأصحاب القافلة، ثم نادى على اللصوص فقال وما ترون؟ قالوا لقد كنت رئيسنا في المعصية وأنت اليوم رئيسنا في التوبة، فقد تبنا إلى الله جميعا. فالصدق من جاء، أول حاجة الصدق في القول، ثاني نوع من أنواع الصدق، الصدق في النية والإرادة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم يقول أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. يعني يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعترف ويقر فيقول جل وعلا وماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته فيك يعني من أجلك، فيقول جل وعلا ويعلم أن عنده نية مش مزبوط، فيقول له كذبت، إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأت إلا لقال عالم أو قارئ وقد قيل خدت حظك خلاص. فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم، ثم يفعل كذلك بالمجاهد الذي لا يريد وجه الله وبالمتصدق الذي لا يريد وجه الله. هل ربنا سبحانه وتعالى لما قال للرجل ده كذبت هل هو كذبه في أصل العمل؟ لا، إنما كذبه في صدق النية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نكون أصحاب نية صادقة، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم عنده فلوس فهو يعرف لله فيه حقا ويسر به رحمة فهذا بأعلى المنازل. الرجل الثاني مباشرة: رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، شوف نبي ليه، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء. خدت بالك؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. ثالث نوع من أنواع الصدق، الصدق في الوفاء بالعزم، زي قصة أنس بن النضر قال لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، فكان صادقا. فكانت الخاتمة ينزل جبريل يحتفل بأنس بن النضر ومن على شاكلة أنس بن النضر ويقول للنبي عليه السلام هذه الآية العظيمة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. وما تخافش أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، الباب ما تقفلش، ومنهم من ينتظر. يا ترى هنكون ممن ينتظر؟ يا ترى هنصدق مع ربنا؟ يا ترى هنلاقي في الأمة نماذج عظيمة جدا من أنس بن النضر سواء من الرجال أو من النساء؟ يا ترى هنشوف فعلا الناس صادقين مع ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني محتاجين فعلا أن احنا نتعايش ونشعر بهذا المعنى العظيم، الصدق، صدق مع ربنا، صدق مع نبينا صلى الله عليه وسلم، صدق مع الناس، صدق في جميع الأحوال والأقوال والأفعال. محتاجين أن احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين أن احنا نصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان ربنا يرزقنا جميعا مسك الختام. عشان كده بختم الحلقة بذكرك بعنوان السلسلة مسك الختام، ربنا يرزقنا إياكم مسك الختام، وبذكرك بشعارنا وماذا أعددت له. أخوي وحبيبي راجع نفسك، أختي الفاضلة راجع نفسك، محتاجين إن احنا ربنا يرزقنا جميعا بمسك الختام، لكن ما ننساش إن احنا وماذا أعددت لها. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ويجمعنا في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.